معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآية إحدى آيتين أو إحدى ثلاث آيات نزلت في أوقات الصلوات الخمس، مع العلم أنها مجملة وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر ببيان المجمل وتفصيله. وفوق ذلك مما نعلم أن جبريل عليه السلام نزل من السماء بعد المعراج بساعات وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة الصلوات الخمس، كل صلاة في وقتها، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. ثم جاء في اليوم الثاني، اليوم الأول بدأ الأوقات في أولها والثاني في آخرها، ثم قال ما بين هذين وقت، ما بين أمس صلاة الصبح مع طلوع الفجر مباشرة، واليوم الثاني قبل الإفطار، والظهر مع الزوال، وفي اليوم الثاني بعد امتداد الزوال، وهكذا ما بين هذين وقت. وهذه الآية الكريمة يقول تعالى وأقم الصلاة، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له. وإقامة الصلاة ليس أداء الصلاة بل أداؤه على الوجه الكامل الذي ما في نقص ولا زيادة ولا اعوجاج ولا انحراف، كما تقيم الشيء قامة لا ميل ولا حيف، وذلك بأن تؤدى في أول أوقاتها في أوقاتها مع الخشوع فيها والإقبال على الله الصادق، مع طهارة الجسم وطهارة الثوب وطهارة المكان، مع استقبال البيت العتيق، تؤدى بهذه الصورة كان قد تكون قد أقيمت على وجهها. وأقيم الصلاة، والمراد من الصلاة هنا الصلوات الخمس كما علمتم، الصبح والظهر والمغرب والعشاء، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأقم الصلاة طرفي النهار، فسر أكثر أهل العلم والصحابة بطرفي النهار الصبح والظهر والعصر، الصبح أول النهار، النهار متى يبتدي؟ بطلوع الفجر، النهار مبدأه طلوع الفجر، هذا الطرف الأول. والطرف الأخير الظهر والعصر طرفي النهار، وزلف من الليل، الزلف جمع زلفة كغرفة وغرف، الساعة التي تالي الأخرى. إذن فأول ساعة ساعة المغرب، بعدما تغرب الشمس تدخل ساعة المغرب، بعدها بساعة تدخل صلاة العشاء، وهكذا وزلفا من الليل أي وساعات من الليل. فالآية إذا نص في بيان أوقات الصلاة الخمس، وآية من سورة الإساء ومن الليل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، قال مالك لدلوك الشمس لميلانها من وقوفها في كبد السماء إلى الميل دخل الظهر. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل، الظهر والعصر من دلوك الشمس، غسق الليل وظلمته المغرب العشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة الصبح. هذه الآية دليل مالك في أوقات الصلاة الخمس، تلاوتها مرة ثانية. أقيم الصلاة يا رسولنا لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل. ما المراد من غسق الليل؟ ظلمته المغرب العشاء. ثم قال وقرآن الفجر إلزمه إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله ومن الليل فتهجد به النافلة قيام الليل. وأخذ الإمام الشافعي رحمه الله بآية سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الأوقات الخمس. فسبحان الله حين تمسون المغرب العشاء، وسبحان الله حين تصبحون صلاة الصبح، وسبحان الله وله الحمد في السماوات وعشيا وحين تظهرون العصر والظهر. وقد قلت لكم الآيات مجملة تحتاج إلى بيان، ما المسؤول عن بيانها؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ورسول محتاج إلى جبريل، وجبريل يرسله رب العالمين ويبين له، أو يلقي الله في روح النبي ويفهم ويفهمه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا خبر صدق. من المخبر؟ الله. هل يتطرق إلى إخبار الله الكذب؟ مستحيل. إن الحسنات جمع حسنة، يذهبن السيئات يزنها ولم يبقين لها أثر، دي سنة الله. نجاسة في ثوبك ائت بالماء والصابون واغسل، يغسل ولا لا؟ تزول ولا لا؟ الماء والصابون حسنة، والخرع وإلى البول سيئة. الحسنة إلا تذهب السيئات ولا لا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ما من مؤمن ولا مؤمنة يرتكب سوءا ثم يعاقب عليه بحسنة إلا ما حاها الله عز وجل. والآية تحمل معنى آخر، وهي أن الحسنات يمنعنا من وقوع السيئات. فالمولاد من الحسنات ما يقارب السيئات، لأنه يمشي على نور من ربه. ما يرتكب أيضا السيئات أبدا، لأنه يمشي على نور وهداية. هنا ورد في سبب نزول هذه الآية أخبار وصحيحة. من أشهرها أن أبا اليسار رجل من رجالات المدينة، كان تمارا يبيع التمر، وامرأة مؤمنة زوجها خرج إلى الجهاد في غزو من غزوات سرية من السرايا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطرت إلى أن تخرج هذه المرأة إلى السوق لتشتري تمرا لأطفالها الصغار. فذهبت فلما أخذها تعطيه النقود أعماه الشيطان فأكب على يدها يقبله. أعماه الشيطان فأكب على يدي قبلها. ففزع لما قالت أما تخاف الله رب العالمين، فمن ثم فزع فزعا شديدا، أخذ يحك التراب على رأسه ويمشي في غير شعوره إلى أحد، ثم عاد دخل المسجد فسأل عمر فهدأه وسكنه ما سكن، فسأل أبا بكر، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب فقال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقرأ عليه هذه الآية. قال ألي هذا؟ قال ولي كل مسلم ومسلم، هذه الآية لكل مسلم ومسلم. ما من مؤمن ولا مؤمنة يرتكب سوءا ثم يعقب عليه بالصلاة إلا محاها الله عز وجل. وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. لماذا؟ العلة إن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا هل الكبائر تدخل في هذا أو لا تدخل؟ ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما لم تغش الكبائر، ما لم تفعل الكبائر. فالصغائر من الذنوب تمحى بالصلوات الخمس، ما يقع بين الظهر والعصر يمحى، ما بقع بين العصر والمغرب يمحى، ما وقع ما بين المغرب والعشاء يمحى، ما وقع بين العشاء والصبح يمحى، إن كان من السيئات الصغيرة صغائر الذنوب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لم تغشى أي ترتكب وتفعل الكبائر. والكبائر جمع كبيرة ومعروفة عند أهل العلم والمؤمنين: الزنا كبيرة، الربا كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، السرقة كبيرة، الغش كبيرة، الخداع كبائر الذنوب معروفة ذات الأثر السيء. هذه تحتاج إلى التوبة فقط، لا يمحو أثرها إلا أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وكل عزم وتأكيد لا يعود لذلك الذنب أبدا. وإن عاد أيضا فطريقه هذا التوبة النصوح، هي المكفرة لذنبه مهما عظم وعلى شأنه. وهناك ذنوب تكفر بما وضع الله لها من تكفيرات أو مكفرات، من الحلف: من حلف بالله كاذبا أو حلف بالله ولم يستثني وحنث يلحقه ذنب، هذا الذنب بما يزول لا بالتوبة ولا بالصلوات، ولكن بالكفارة التي وضعها الله: إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. مثلا الطلاق بالتحريم: أنت حرام، هذا الفعل حرام، ولكن ما يكفره أن يصوم 3 أيام ويطعم 10 مساكين. الظهار: ظهر من امرأتي كذب، قال: أنت كأمي أو أنت عليك ظهر أمي، هذا الذنب بما يكفر، ما هو بالتوبة، يكفر بالكفارة التي وضعها الله: صيام 2 شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أما التوبة التي ما وضع الله لها حدودا وكفارات فهي الاستغفار والندم والعزم. أولا: أستغفر الله ولو قال بأعلى صوتي وهو يجري. ثانيا: العزم أن لا يعود لذلك الذنب أبدا. ثالثا: الندم على ما فعله، هذا الندم يحمل على مواصلة الاستغفار والدعاء حتى يطهر الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين. هذا ذكرى لمن وموعظة لمن؟ للذاكرين. أما الناس، أما الغافلين، أما اللاهين، أما المعرضين، يجدون في هذا ذكرى؟ قلوبهم مشغولة، أرواحهم منوطة بأشياء مربوطة، لكن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يجدون الموعظة بهذه. ومعنى هذا أن الآية تحثنا على أن نكون من الذاكرين. والله ما نغفل ساعة كان عندك إلا أبدا، ولا حتى نصف ساعة ولا 10 دقائق ما استطعنا. فذكر الله بالقلب واللسان هو سبيل النجاة، هو الطريق المحيي للقلب والنفس. ذكر لمن؟ هذا المذكور من إقام الصلاة وتكفير السيئات بها ذكر للذاكرين. ثم قال تعالى: لرسولي وأمتي معه واصبر. واصبر على ماذا؟ تقدم أن قررنا للأبناء والمؤمنات أن الصبر له 3 مواطن. الموطن الأول: الصبر على طاعة الله ورسوله بفعل أوامرهما وترك نواهيهما، وإن كان في ذلك مشقة أو قساوة أو تألم لا بد من الصبر، فلا نفرط في فريضة ولا واجب ولا أبدا، ولا ما أوجب الله أو ما استحب فعله وانتدبنا إليه. ثانيا: الموطن الأول عرفناه حبس النفس على ماذا؟ على الطاعة. ثانيا: حبس النفس دون المكاره والمحرمات، نربطها ونحبسها بالحبال الواثقة حتى ما تقدم على كلمة سوء أو نظرة محرمة أو فعل سيء أو جريمة من الجرائم ترتكبها، حبسها حبسا شديدا. الموطن الثالث: حبسها على ما تبتلى به، إذ الله عز وجل يبتلى عباده المؤمنين والكافرين، الصالحين والفاسدين. المؤمنون يبتليهم ليقوي إيمانهم ويعلي درجاتهم ويصل بهم إلى مستويات ما كانوا يصلون إليها إلا بالابتلاء، إما بالجوع والفقر، إما بالآلام والمرض، إما ليمتحنهم بذلك ويفوزوا. فالصبر حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على المكاره، ذلك هو الصبر. وأمر الله برسوله والمؤمنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا التعقيد، من هم المحسنون؟ ضد المسيئين. من هم المسيئون؟ الذين يرتكبون السيئات، والمحسنون الذين يرتكبون الحسنات. فالحسنات مزكيات للنفس مطهرات، والسيئات مخبتات للنفس ملوثات. وعلينا أن نعرف الحسنة والسيئة لنفعل الحسنة ونترك السيئة. وهذا يتطلب منا العلم، المعرفة من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالتعلم، والفقه من فقه الله في دينه، الفقيه من فقه الله في دينه. فلا بد من طلب العلم. إليكم شرح الآيتين من الكتاب لتزداد بصيرة ومعرفة. قال معنى الآيتين: ما زال السياق الكريم في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، أليس كذلك؟ وهدايتهم إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم. توجيه الرسول والمؤمنين إلى كمالهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، لأنه وليهم ولا ولي لهم سواه، فلهذا لا يفرط فيهم. فقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي أقمها هذه الأوقات، أقم في هذه الأوقات الخمس، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومعنى إقامتها، ومعنى إقامتها أداؤها على الوجه الأكمل لأدائها، فيكون ذلك الأداء حسنات يمحو الله تعالى بها السيئات. وقوله تعالى ذلك، أي المأمور به وما يترتب عليها، أي عظة للذاكرين، أي للذاكرين أي المتعظين. وقوله واصبر، أي على الطاعات فعلا وتركا، وعلى أذى المشركين، ولا تجزع، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي جزاءهم يوم القيامة لا يضيعون. والمحسنون هم الذين يخلصون أفعالهم لله ويؤدونها على الوجه الأكمل في أدائها، فتنتج لهم الحسنات التي يذهب الله تعالى بها السيئات. من هداية الآيتين تأملوا: أولا بيان أوقات الصلوات الخمس. اشتملت الآيتين على الهداية الآتي: أولا بيان أوقات الصلوات الخمس، إذ طرفي النهار هما الصبح وفيها صلاة الصبح والعشي وفيها صلاة الظهر والعصر، كما أن زلف من الليل هي ساعاته فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء. ثانيا بيان سنة الله تعالى في ماذا؟ في أن الحسنة تمحو السيئة. وفي الحديث: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. أعيد الحديث فاحفظوا، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. والكبائر إذا غشيناها بما نكفرها بما نمحوها؟ قولوا: بالتوبة الصادقة النصوحة. بيان سنة الله في أن الحسنة تمحو السيئة. وفي الحديث الصحيح: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. ومعنى تغش ترتكب خلفها. ثالثا: وجوب الصبر والإحسان، وأنهما من أفضل الأعمال. وجوب الصبر والإحسان، عرفنا الصبر، الصبر يكون في ثلاثة مواطن: على الطاعة، وعلى ترك المحرمات، وعلى الأذى الذي يصيب المؤمن في بدنه أو في ماله يسقط ويحتسب. والإحسان الإخلاص للعمل وأداء على الوجه المطلوب كما شرع الله وبين، سواء ذلك صلاة أو صيامة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.